من بينهم 92 ألف عالم في التخصصات العالية، ومن بينها التخصصات النووية والعسكرية. وتطورت الأمور، إسرائيل انسحبت من لبنان وسلمت أنها تحت العمل الجهادي لن تستطيع أن تستمر، ولم تتعلم السلطة الفلسطينية هذا الدرس اللبناني، أن الجهاد هو الذي يعيد لنا حرياتنا، وأن ما أخذ بالقوة لا يعاد إلا بالقوة كما حدث في لبنان. ثم جاء حادث صغير غير مجريات الأحداث. 28/9/2000 قام شارون رئيس حزب الليكود بتدنيس الأقصى بقدميه النجستين وبحماية رسمية من 3000 جندي إسرائيلي، دنس بقدميه الأقصى فكان الرد بما هو أقسى. لو كان يعلم ما حدث بسبب مشيه في الأقصى والله ما تجرأ على المشي في الأقصى. 28/9/2000 ثار المسلمون فورا للدفاع عن المسجد الأقصى، ويستشهد في ذلك اليوم 5 وهم يحاولون منع هذا المجرم من دخول ساحة الأقصى، ويستشهد 5 ويجرح 100، وكانت انتفاضة الأقصى العظيمة. هذا الحادث الصغير ليس هو السبب الوحيد في إشعال هذه الانتفاضة، هذا هو القشة التي أشعلت الانتفاضة. أما أسباب اشتعال الانتفاضة فكثيرة. من أسباب اشتعال هذه الانتفاضة طبعا تدنيس شارون للمسجد الأقصى، ومن الأسباب وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود. إسرائيل غير راضية أن تنتقل إلى المرحلة الثانية في عملية السلام إلى أن يضبط عرفات المجاهدين، وعرفات ما هو قادر يضبط المجاهدين، بالإضافة طبعا إلى وجود أطماع يهودية وعمليات محاولات اقتحام للأقصى متكررة، فالنفوس كانت مشتعلة ضد اليهود أصلا، بالإضافة إلى تعنت إسرائيل في القضايا المتعلقة باللاجئين وبالمستوطنات، وأنها مصرة على الاستمرار بعدم السماح للاجئين بالعودة والاستمرار في بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي التي مفروض أن تكون للسلطة الفلسطينية. ورغم كل القرارات الدولية التي أعلنت كانت إسرائيل تنقض باستمرار لكل الاتفاقات مع السلطة وكل القرارات الدولية. ولكل هذا كان البركان الغاضب في فلسطين والعالم الإسلامي تجاه تدنيس شارون للأقصى. أضف إلى هذا أنه الحركة الإسلامية كانت قد وصلت إلى قوتها بالتفاف الجماهير حولها، الجماهير التي فقدت الأمل بالسلام، وكان الشعوب الإسلامية قد بدأت تدعم الانتفاضة، حتى إن البرلمان الكويتي صدر قرار للحكومة الكويتية بأن أي أموال تبرعات تذهب إلى فلسطين لا تذهب إلى السلطة الفلسطينية. وتزعزعت السلطة الفلسطينية داخليا بسبب هذا الالتفاف حول العمل الجهادي، وبسبب أكبر وهو انبطاحها وذلها الشديد أمام إسرائيل وأمريكا. لكل هذه الأسباب بدأت الانتفاضة، انتفاضة الأقصى المباركة، والتي استمرت حتى اليوم. واشتعلت الانتفاضة، ما في يوم منذ 28/9 إلى اليوم إلا وفيه شهداء، إلا وفيه أبطال يسقطون، إلا وفيه جرحى، إلا وفيه أطفال يواجهون الدبابات بالحجارة. والإعلام العالمي في كل يوم ينقل هذه الأخبار. ووصلت المسألة أوجها في شهر 9 عندما استشهد الطفل محمد الدرة رحمه الله، وأصيب أبوه أمام مرأى العالم. يقتل طفل أمام مرأى العالم، طبعا الأطفال كانوا يقتلون في كل يوم قبل ذلك وبعد ذلك، لكن الذي جعل لهذا الأمر تحريكا خاصا للعالم أن التلفزيون الفرنسي كان يصور، ومن التلفزيون الفرنسي انتشر الخبر على أنحاء العالم، وشاهد العالم جنازة محمد الدرة، واستنكر العالم كله ذلك. لكنه اكتفى بالاستنكار. أما العالم الإسلامي فعمته المظاهرات العارمة، وهاجم المسلمون السفارات الإسرائيلية والسفارات الأمريكية في أنحاء الأرض. بينما هذا يحدث، كانت السلطة الفلسطينية في أوج قمعها للعمل الجهادي، ودخل عام 2001 واستمرت الانتفاضة بزخم أكبر وعمليات استشهادية ضخمة من كافة التنظيمات، فأقضت مضجع إسرائيل. هنا مارست أمريكا دور العراب من جديد، ومارست إسرائيل دورها الضاغط على السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات. وكل ما قامت عملية جهادية استشهادية حملت إسرائيل عرفات المسؤولية. فعندها عرفات بدأ من عام 2000 بمزيد من عمليات الاعتقال. اعتقلت السلطة الفلسطينية يا إخواني مئات المجاهدين، وأحبطت خلال 12 شهر من الانتفاضة، انتفاضة الأقصى هذه التي نعيشها، خلال انتفاضة الأقصى السلطة الفلسطينية تتفاخر بأنها، هذا هي إعلانها الرسمي، بأنها أوقفت 110 عمليات استشهادية كان سيقوم بها المجاهدون ضد إسرائيل. تخيلوا لو لم تفعل سلطة عرفات ذلك، أضف إلى العمليات الاستشهادية 110 عمليات استشهادية في 12 شهر، ماذا كان سيحدث لإسرائيل؟ ألم يكن سيحدث لها كما حدث لها في لبنان؟ وكلما قامت عملية استشهادية كبيرة قامت السلطة بعمليات اعتقال كبيرة ردا على عمليات الاستشهاد التي يقوم بها إخواننا الأبطال. ولكن الانتفاضة ازدادت اشتعالا، وزاد الدعم الإسلامي والعربي والخليجي، وبرز دور السعودية في دعم الانتفاضة بشكل مباشر، مئات الملايين رسميا وشعبيا تصل إلى فلسطين من خلال السعودية. وكان للأمير عبد الله الحقيقة موقف مبارك في عدة مرات في مؤتمر القمة عندما طلب إنشاء صندوق بمليار دولار لدعم الانتفاضة، جزء منه يذهب إلى عمران الأقصى، وكان له موقف مشرف آخر عندما رفض المشاركة في قمة الدوحة إلا عندما لا يسمح للوفد الإسرائيلي بالدخول. مواقف الحقيقة مشرفة للأمير عبد الله كانت في انتفاضة الأقصى، والشعب السعودي المبارك ودول الخليج ودول العالم بدأت تبرعات تأتي للانتفاضة من كل أنحاء العالم. ولولا الوقت لاستعرضنا هذه العمليات التي دوخت إسرائيل، وكان من أبرز المجاهدين في تدويخ إسرائيل المجاهد البطل رئيس قوات الشهيد عز الدين القسام، القائد القسامي محمود أبو هنود. محمود أبو هنود يقولون عنه استشهد 3 مرات، 3 مرات يصاب وينجو ويعود لقتال إسرائيل، وما توقف عن قتال إسرائيل إلا في الفترة التي أدخله فيها عرفات إلى السجن، هذه الفترة الوحيدة التي توقف فيها عن قتال إسرائيل. محمود أبو هنود كان المطلوب الأول لإسرائيل، وظلت إسرائيل 4 سنوات وهي تبحث عنه، هو المدبر لمعظم العمليات الجهادية التي قامت بها حماس في انتفاضة الأقصى. وفي الشهر الماضي قامت إسرائيل باغتيال القائد القسامي محمود أبو هنود بقصف من طائرة إسرائيلية إلى السيارة التي كانت تقله هو واثنين من إخوانه بمعلومات وصلتها من عملائها الفلسطينيين. الفلسطينيون العملاء هم الذين جعلوا إسرائيل يقتلون هذا البطل العظيم. محمود أبو هنود اسم يخلد في التاريخ، محمود أبو هنود قدوة لشباب اليوم ليقتدوا به في صراعهم مع اليهود. 14/11 كان اغتيال القائد القسامي محمود أبو هنود. لكن حماس المباركة كانت قد رتبت نفسها كلما سقط منها سيد قام سيد. فقام من يقود كتائب عز الدين القسام فورا، وردوا في 2/12 بأربع عمليات جهاد انتقاما للقائد أبو هنود، ووقتوها مع ذكرى بدر العظيمة. أربع عمليات جهادية انتقامية سقط فيها 25 قتيل إسرائيلي وجرح 250 إسرائيلي. ورجع شارون وقطع زيارته إلى أمريكا، وأعلن قبل أن يعود أن السلطة الفلسطينية منظمة تدعم الإرهاب، ويستجيب عرفات باعتقال أكثر من 100 من قادة حماس في فلسطين، من بينهم البطل المجاهد إسماعيل أبو شنب. ويعود شارون، ثم تقوم الطائرات الإسرائيلية بالأمس وقبل أمس بقصف غزة والضفة بالطائرات، ومن بين المناطق التي تقذف وتقصف مقر ياسر عرفات. سبحان الله، هذه نتيجة من يضع يده بيد اليهود الخونة الغادرين. سلمهم كل شيء وأعطاهم كل شيء وضرب شعبة من أجلهم، وهذه هي النتيجة التي يأخذها. أين هم المنادون بعملية السلام ليقولوا لنا ما رأيهم بعملية السلام اليوم، وما رأيهم بما تفعله إسرائيل بعرفات؟ والأيام قادمة لتشهد أن هؤلاء اليهود ليس لهم عهد وليس لهم ذمة. ولننتظر ما يجري في الأيام القادمة. ودعوني أعطيكم بعض الإحصاءات التي تمت في خلال انتفاضة الأقصى في خلال 1 سنة و3 شهور. يستشهد حوالي 1000 بطل فلسطيني ويجرح 40,000، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وإسرائيل كانت شرسة جدا في ضربها، 65% من الإصابات الفلسطينية في الأجزاء العليا من الجسم، و40% بأسلحة محرمة دوليا، 40% من الإصابات كانت في الأطفال. لكن اهتزت إسرائيل، ليس فقط بسقوط 200 قتيل إسرائيلي أو أكثر وغير أعداد ضخمة من الجرحى، خسائر السياحة الإسرائيلية، توقفت السياحة الإسرائيلية تقريبا، السياح اللي كانوا يأتون بالآلاف من أمريكا وأوروبا يخافون، فتوقفت السياحة الإسرائيلية حتى وصلت خسائرها إلى أكثر من 1.5 بليون. هذه الانتفاضة المباركة أفرزت إفرازات خطيرة جدا، من أهمها ازدياد الدعم الشعبي لقضية فلسطين، وحرص الجماهير بل حتى الرسميين على عدم توجيه الأموال إلى السلطة بل توجه إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. وبرز الخيار الجهادي والمقاومة الإسلامية بعد فقدان الأمل لدى السلطة، حتى أن فتح كبرى المنظمات الفلسطينية وكبرى المنظمات التابعة للسلطة شاركت في الانتفاضة وأعلنت الجهاد ضد إسرائيل. فإذا تغيرت المعادلات، بينما السنين التي سبقت الانتفاضة وتبعت أوسلو ومدريد كانت فيها عملية السلام على أوجها، اليوم يشتد العداء في فلسطين والعالم العربي والإسلامي. والتصريحات حتى الرسمية التي كانت تؤيد السلام بدأت تصريحات ضد اليهود، وتغيرت معادلة أخرى. لأول مرة صار الإعلام العربي له طرح عالمي، وبرزت خيارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية ضد أمريكا وضد إسرائيل. مبيعات دجاج كنتاكي انخفضت بنسبة 80% في السعودية وهي في ازدياد في خسارتها. مبيعات بيبسي كولا تنخفض بنسبة 46% في مصر. تميزت هذه الانتفاضة ولأول مرة بمشاركة كافة التيارات الفلسطينية حتى فتح. وتميزت أن إسرائيل ما ادخرت سلاحا حتى ضربت الانتفاضة بالF-18 الطائرات الحربية، وتميزت الانتفاضة ولأول مرة بمواجهات مباشرة بين السلطة الفلسطينية، رجال الأمن الفلسطيني يقاتلون ضد إسرائيل. هذه تغييرات رئيسية حدثت في السلطة، ولأول مرة أيضا يشارك أبناء فلسطين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، أبناء فلسطين في أراضي 48 يشاركون بعمليات استشهادية ويشاركون بالانتفاضة. تطورت الانتفاضة لتأخذ الشكل العسكري والمواجهات المباشرة، هذه إفرازات الانتفاضة. وأدت الانتفاضة إلى آثار عظيمة جدا، أولها أن الهلع عم الإسرائيليين. الإسرائيلي اليوم صار يخاف يركب باص، يخاف يذهب إلى مطعم، يخاف يذهب إلى سوق، يخاف يذهب إلى ديسكو. تغير الوضع، صاروا هم الذين في خوف بعدما كان الشعب الفلسطيني هو الذي يخوف. هذه الانتفاضة أعادت الهوية الإسلامية للصراع الحضاري بين اليهود والمسلمين. هذه الانتفاضة كشفت زيف وإفلاس عملية السلام. هذه الانتفاضة جعلت اليهود يرتجفون خوفا من نتائج الانتفاضة. المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع تفرغ منها 40% من المستوطنات تفرغت وهرب أهلها إلى إسرائيل أو إلى أوروبا وأمريكا. وانحسرت السياحة، انخفض رواد المطاعم والمحلات التجارية إلى 30%، 70% فقدان، وتم تسريح 70,000 عامل في القطاع السياحي. تعثرت التجارة الإسرائيلية مع القطاع وغزة، تبلغ خسائر إسرائيل، كانوا هم يبيعون بضاعتهم، خسائر إسرائيل بسبب الانتفاضة فقط تجاه القطاع وغزة، البضائع التي كانت تباع تجاه القطاع وغزة 16 مليون دولار يوميا. وبلغت خسائر إسرائيل حتى الآن بسبب الانتفاضة أكثر من 4 بلايين دولار. والأخطر من هذا والأمر على إسرائيل أن الخوف اليهودي بلغ أن يغادر 1 مليون إسرائيلي، يغادرون إسرائيل إلى أمريكا وأوروبا. لسنين طويلة كانت إسرائيل تقتل فينا عشرات ونقتل منها واحد، ولأول مرة يتغير هذا الميزان، ميزان الخسائر البشرية، ليصبح كل ما قتلوا منا 5 نقتل منهم 2، ولعله يتغير إن شاء الله قريبا ليكون لكل واحد واحد أو أكثر. لكن 2 إلى 5 لم يحدث في فلسطين في كل القرن العشرين. هذا ميزان ثقيل جدا على إسرائيل، وخاصة أن عندما نعرف أن المواليد اليهود في تناقص بينما المواليد الفلسطينيين في تزايد. وتألق مصطلح الجهاد، وتعلقت الأمة بأمل الجهاد، وتعلمت أنه إذا لم نستطع أن نهزم إسرائيل بحروب 48 و56 و73 فنحن في حرب استنزاف. هذا الذي يجري اليوم، بعض الناس يقول يا أخي ما هي نتيجة الانتفاضة؟ الانتفاضة ليست حربا، هي حرب استنزاف وليست حرب تحرير. هذه الانتفاضة لو استمرت بهذه الدرجة سيتكرر درس لبنان، وستضطر إسرائيل لإخلاء القطاع وغزة، وهو المرحلة الأولى في تحرير فلسطين. تغيرت المعادلات اليوم، وخاصة بعد الأحداث التي جرت في أمريكا في سبتمبر وإعلانها للقضاء على الإرهاب في العالم، وبدأت بأفغانستان، ولما انتهت من أفغانستان تقريبا أعلنت أمريكا بالأمس، أعلنت وكررت أن حماس منظمة جهادية. ولأول مرة تغلق أمريكا منظمات خيرية أمريكية رسمية مدققة ماليا بحجة دعم حماس. عندما أغلقت أمريكا بالأمس منظمة الهولي لاند فند والهولي لاند هوندا أنا أعرفها بنفسي منظمة من سياساتها الواضحة أن كل شيء على المكشوف وكل شيء مدقق رسميا، ولا يذهب فلس إلا إلى منظمات لرعاية الأيتام والأرامل الرسمية في فلسطين. وقامت أمريكا أمس بإغلاقها بحجة مقاومة الإرهاب، والأمر سيتوالى لن يتوقف. أمريكا ستستمر في عدائها للإسلام والمسلمين وفي دعمها لإسرائيل. أمريكا عندما قامت إسرائيل أول أمس بقصف مقر عرفات بالطائرات، أعلنت أمريكا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، بينما عندما يقوم الأبطال بمحاولة تحرير أرضهم تعتبرهم أمريكا إرهابيين.